أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. اللهم يقول السائل: رجل نوى الحج مفردا وذهب إلى جبل عرفات مباشرة، ثم يوم العيد حلق شعره بدون أن يطوف أو يسعى، هل عليه شيء؟ بدون أن يطوف، لكن هل رمى؟ ينبغي أن يكون يرمي، فإن كان رمى الجمرة فلعله لا حرج عليه، وقد جاء الحديث أنه لا حرج عليه كونه قدم الحلق على الرمي أو على الذبح إن كان عليه ذبح، لكن باعتباره مفرد ليس عليه هدي، فإن كان حلق قبل أن يرمي فكما جاء في الحديث يرمي ولا حرج. أحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام؟ ذكرنا هذه المسألة مرارا وكررناها وأعدناها، وقلنا أن الراجح الصحيح الذي تسنده الأدلة أن المأموم لا ينبغي له أن يقرأ خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة في صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر، صلاة الجمعة، وكل ما جهر فيه الإمام لا ينبغي لك أن تقرأ معه بحال من الأحوال، إلا إذا كان له سكتة، ولا ينبغي للإمام أن يسكت، لا ينبغي له، لأن السكتة التي وردت ما تثبت بالمعنى الذي ذهب إليه من ذهب. وهذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والإمام مالك رحمه الله وأحمد رحمه الله الجميع، كل هؤلاء الأئمة الثلاثة لا يرون قراءة الفاتحة ولا غيرها خلف الإمام وهو يقرأ، ويستدلون بالآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، انظر التأكيد، استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فنلاحظ ناس يعني يشوش عليك ويشغلك، ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ويشرع بقراءة السورة، وإذا هو بجنبك يجهر بقراءة الفاتحة، أو تسمعه من خلفك يجهر بقراءة الفاتحة، فلا تكاد تستوعب قراءة الإمام، وهذا يعني أمر مستنكر. في أثر عن ابن مسعود أو غيره أنه: وددت أن أضع في فوه الرضف أو التراب من يقرأ خلف الإمام. ولنا كون بعض الأئمة وأهل العلم، الإمام الشافعي رحمه الله من أوائل من تعصب لهذا، والبخاري، لكن أولئك كذلك الأئمة الكبار أبو حنيفة ومالك وأحمد أدلتهم واضحة، كل ما في الأمر الشافعي استدل ومن تابعه بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث صحيح لكن محمول على الإمام، المقصود به الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد، وقد جاء في الحديث الصحيح: من صلى خلف إمام فقراءته له قراءة، إن الإمام قد كفاهم، كما وعدة آثار. والإمام ابن تيمية رحمه الله أسهب في هذه ورد على الإمام البخاري ردا جيدا في الفتاوى تقريبا في 20 ورقة، وبين أن هذا، وفي الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا، واستنكر عليه الصلاة والسلام من يجهر بالقراءة خلفه. فهذا أمر بعض مشايخنا عفى الله عنا وعنهم تعصبوا كما جاء عن الإمام الشافعي والبخاري رحمهم الله، وصاروا يفتون الناس، وصار ما تسمع لا تكاد تصغي للإمام من هؤلاء الذين يجهرون بالقراءة، فهذا خطأ، خطأ، وينبغي أن ترجع للحق. والإمام أحمد لما قيل له: من لا يقرأ الفاتحة تبطل صلاته، استنكر هذا، قل سبحان الله، كل الأئمة على خلاف هذا، هذا الليث في مصر، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا سفيان في مكة، وعدد من الأئمة كلهم يقول لا تبطل صلاته. فهذا الذي ينبغي أن ننصت الإمام وما يقرأ، وقراءته قراءة لنا، ولذلك نحن نقول آمين، فهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا. إيه نعم. أحسن الله إليكم. نعم. لا. عليه الصلاة والسلام. إيه نعم. هذا الإمام الألباني رحمه الله يقول منسوخ. يعني أورده في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا منسوخ. أحسن الله إليكم. يقول: من هم أصحاب الرأي؟ هذا يطلق على الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأتباعه أهل الكوفة، كان مستقرهم في الكوفة، كانت أمصار الإسلام الكوفة والبصرة ومكة والمدينة ينسب إليها الأئمة، فيقال الكوفيون والبصريون في النحو في القراءات، قراء الكوفة قراء البصرة نحويون إلى آخره. وكذلك الرأي، باعتبار أن أبو حنيفة وأصحابه يعني يعولون على الاستنباط، وصحيح أنهم يعني ليس رأيا محض، وهذا ظلم للإمام أبي حنيفة رحمه الله واتباعه، لكن غلب هذا وصار بعض يعني من يتعصبون يلمزونهم بهذا وينبزونهم ويقول أصحاب الرأي، والحقيقة هم أصحاب رأي ورواية ويأخذون بالأحاديث، لكن قد يكون أخذهم بالحديث أقل من غيرهم، وإلا فهم إذا راجعت إلى كتبهم تجدهم يستشهدون بالآثار وبالآيات، لكنهم يعولون على دقة الاستنباط والتعامل مع النص بدقة واستنباط، وإنهم لأهل لذلك علما باللغة وبالأصول والعقل، فهم رحمهم الله أهل لذلك، لكن مثلهم مثل غيرهم يصيبون ويخطئون. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التسمية بتقي الدين؟ هذه ألقاب اشتهرت في المتقدمين، مجد الدين وتقي الدين وسيف الدولة وسيف الإسلام، وهذه الحقيقة تركوها أولى، لأن فيها نوع من التزكية، نوع من التزكية، فتركوها والبعد عنها أولى، وهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. يقول: هل من يبيع الدشوش والمنكرات يدخل في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ هؤلاء لم يقتصر أمرهم على محبة، بل هم يمارسون نشر الفاحشة، يمارسونها، نسأل الله العافية، هذه معروف أنها وسائل فساد، فساد محض، فنسأل الله العافية، وندعو إخواننا أن يتقوا الله، لا يتاجروا فيها، لا يتاجروا بأعراضهم، أعراض المسلمين أعراضهم واحدة، عرضهم واحد وعفتهم واحدة، فينبغي عليهم أن يتقوا الله ويعدلوا عن هذه الوسائل وينصحوا، ومن ابتلي بشيء من ذلك يبادر ويعدل عنها ويتوب إلى الله، والله يتوب على من تاب. أحسن الله إليكم. يقول: هل من طهر بالحد هل يحاسب في الآخرة؟ لا، الحدود كفارات كما جاء في الحديث، لكن يقترن بتوبة، أما إذا أصر على القذف ولم ينفع فيه الحد فلا شك أنه يعذب في الآخرة، أما إذا طهر بالحد وكذلك كف وعف ولم يقذف بعد ذلك فلا شك أن هذا كفارة له في الدنيا وفي الآخرة. أحسن الله إليكم. يقول: ابتلينا بالتأمين ولا تمشي أمورنا إلا بدفعه، فهل نحتسبها عند الله ونتركها أم أن لنا أن ننتفع بها؟ ابتلينا بإيه؟ يقول: ابتلينا بالتأمينات، بالتأمينات من ناحية تأمينات السيارة، يقول والتأمينات الطبية، والله لا شك أنه الأمر مثل ما ذكر الأخ، نسأل الله العافية، وهذا من أشد ما يكون، شر الناس من ظلم الناس للناس، تتعجب من هذا المسؤول يصدر الأنظمة ويزعم أنها مصلحة الناس، ما لكم مصلحة الناس؟ ما بقي من مصالحهم أنك تأمن عليهم وأن تلاحظ الفساد والتقصير لكن شركات، ونسأل الله السلام والعافية، بعضهم مساهم بهذه الشركات، وشركات التأمين من أخبث الشركات، أكثرها مماطلة وتعامل بالربا والكذب والغرر، هذا مشهور، كل من تعاملوا معه يعرفون هذا الشيء، ويأتي هذا المسؤول نسأل الله العافية ويسلطها على الناس ويصدر الأنظمة، سيارتك ما تمشي إلا بالتأمين، وتأمين صحي وتأمين تجاري وتأمين وتأمين، على كل حال من استطاع أن يتباعد عنه فهو الأولى، وإن رأى أن أموره لا تكاد تمشي فالإثم عليهم، الإثم عليهم، وهذا كقاطع الطريق الذي يعترضك فتتصالح معه ببعض مالك ليترك لك بقيته. يقول هل يجوز أن أنتفع به دام أنه يضع ماله تأمين؟ نعم، باعتبار أنه اغتصبك مثل الغاصب، فإذا استطعت أن تحصل، لكن ينبغي أن يكون بحدود. يعني إذا أخذت منك الشركة أقساط وحصل ما حصل فتسترد منهم مثل ما دفعت لهم، فهذا كأنه استرجاع لحقك. وإن كان أيضا الترك أولى، لكن أيضا ما ينبغي تركه لهؤلاء الفسقة، مثل ما قيل في ما يسمى بفوائد الربا، كونك تتركها للبنك المرابي يزداد بها ضلالا وارتكاسا في الربا، فالأولى أن تأخذها منه، لكن تحاول أن تصرفها ولا تدخلها على في حساباتك. أحسن الله إليكم. يقول هل يدخل في المنهيات قول هذا الجو اليوم بارد أو حار أو غيره؟ لا، هذا على سبيل الإخبار، يعني كل إنسان يخبر، هذا ما في شيء. أو يمكن قد يقصد النشرة الجوية، فأيضا النشرة الجوية ما دامت مبنية على مقدمات يعني صحيحة وأيضا تقرن بمشيئة الله، فهذا أرجو إن شاء الله أنه لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول ما رأي الشرع في الدلالة 2.5%، هل هي صحيحة؟ نعم، السمسرة يعني معروفة، إذا كانت بحدود ما يتعارف عليه أهل الشأن يعني في أنواع المبيعات، فإذا تعارفوا على شيء فكونه يأخذ يعني ما يسمى بالدلالة أو السعي أو فهذا شيء لا حرج فيه، لكن ينبغي أن يكون بنوع من العدل والصدق والإنصاف، البعد عن التحايل والكذب والتزوير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ونذكر إخواننا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا سنن الجمعة من قراءة سورة الكهف والتبكير للجمعة والاغتسال والتطيب وما إلى ذلك، وأيضا التقدم إلى الصفوف الأولى ومتابعة المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بعرض الأسئلة بعد الدرس. نسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير، وسبحانك اللهم وبحمدك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.